اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي جيشنا وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. ارحم شهداءنا، ارحم شهداءنا، ارحم شهداءنا، اشفي مصابنا، اشفي مصابنا، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، عفوك ورضاك يا لطاعة الله فالزم، لطاعة الله فالزم، لطاعة الله، لطاعة الله فالزم، طاعة الله والشر أجمعه، والشر أجمعه في فاخضع ذليلا، فاخضع ذليلا لعز الآمر الناجي، كم من ذليل فقير، كم من ذليل فقير ذي مراقبة أحظ في الحشر من ذي المال والجاه، لطاعة الله فالزم، لطاعة الله فالزم، طاعة الله والشر أجمعه، فاخضع ذلك لعز الأمر الناهي كم من ذليل فقير كم من ذليل فقير ذي مراقبة أحظ في الحشر من ذي المال والجاه هل في كتاب مضى أو سنة سلفت هل في كتاب مضى أو سنة سلفت عز لعبد على عصيانه لاجد فاسلك كتاب الله عبد الله فاسلك كتاب الله عبد الله ممتثلا وسنة الملة الزهراء نعما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول